وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال ابن خفيف رحمه الله تعالى فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الفتوى الحموية: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: هل من سائل الحديث، أي مما يعتقده أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق به نزولا يليق به لا كنزولنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وهذا فعل يفعله الرب سبحانه وتعالى إذا شاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يسع المسلمين الآن إلا ما وسع المسلمين الأولين الذين حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، بأن الله ينزل نزولا حقيقيا، ينزل الرب سبحانه وتعالى بنفسه، ليس النازل هو الأمر كما قالت المؤولة، وليس النازل هو الملك كما قالت المؤولة أيضا، ولكن الله ينزل حقيقة نزولا يليق به، ولا ينبغي أن يخطر ببال أحد إذا ذكر النزول أن يتذكر نزول نفسه ليشبه نزول الله بنزول المخلوق، نزول لا نعلم كيفيته، ذلك لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، فإيماننا بالله سبحانه وتعالى ليس إيمان تكييف أو إيمان إحاطة، ولكن إيماننا بالله إيمان وجود وتسليم وإثبات، آمنا بوجود الله تعالى وسلمنا، وأنه موجود وجودا حقيقيا، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الكلام في صفاته كالكلام في الذات، أي يقال فيها، أي في الصفات ما قيل في الذات، نؤمن بالصفات إيمان تسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في خبرهما، وإيمان إثبات لا تحريف فيه ولا تعطيل، ونفوض الكيفية إلى الله. الكلام الذي نقل عن الإمام مالك في صفة الاستواء يقال هنا في صفة النزول وفي جميع صفة الرب سبحانه وتعالى. لو قال لنا قائل كيف ينزل ربنا، قلنا النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية النزول بدعة. هكذا يقال في جميع الصفات، أي لا يجوز السؤال عن كيفية صفات الرب تعالى، سواء كانت الصفات صفات ذاتية كالسمع والبصر، أو صفات فعلية كالنزول والمجيء. ينزل ربنا سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إثبات عدة صفات: الصفة الأولى صفة النزول، الصفة الثانية صفة اليد، بسط اليد، الصفة الثالثة صفة القول، بأن الله يقول ويتكلم حقيقة كلاما يليق به، كلاما قد أسمعه رسوله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وقبله بعض أنبيائه كموسى. نؤمن بكل ذلك. وقال قال ابن خفيف: وليلة النصف من شعبان. أما ما ورد في نزول الرب سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان لم يثبت، غير ثابت. وعشية عرفة ثبت دنو الرب سبحانه وتعالى من حجاج بيته الحرام عشية عرفة يدنو منه فقط، وهذا دنو خاص وقرب خاص يخص الواقفين بعرفة فقط، لا يشمل حتى الذين بمكة أو بمزدلفة أو بعرفة أو بمنن، فقط دنو خاص للواقفين بعرفة، فيباهي بهم ملائكته: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا فماذا يريدون، وهو أعلم بما ماذا يريدون. يقول هذا الكلام للملائكة. هذا حصل وثبت. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه أن يدنو من أهل عرفة فقط دون أن يدنو من غيرهم ممن كانوا بمزدلفة بمقربة من عرفة أو بمنى أو بمكة. هكذا جاء النص: دنو خاص وتشريف خاص للوقوف للواقفين بعرفة. نؤمن بكل ذلك ونسلم ولا نكيف. قال ابن خفيف رحمه الله: ونعتقد بأن الله تعالى كلم موسى تكليما. هكذا يشير ابن خفيف إشارات إلى بعض الصفات التي أنكرها أهل الضلال الذين ينكرون كلام الله اللفظي، الذين يزعمون بأن كلام الله كلام نفسي، معنى قائم بنفسه لا يتعدد، ليس له حرف ولا صوت. هذا الكلام كلام الجهمية، فدخل على الأشاعرة. هذا ما تدرسه الأشاعرة الآن في كتبهم، بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، معنى واحد قائم بذات الله تعالى. وهذا القرآن عبارة عنه أو ترجمة له أو دال عليه. هكذا خاضوا بغير علم في حق الله تعالى وحق كلامه. فالله سبحانه وتعالى أكد التكليم هنا: وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا يقال له عربية مصدر مؤكد لفعله، والمصدر المؤكد لفعله يؤكد الحقيقة وينفي المجاز، أي كلمه تكليما حقيقيا. هكذا اللغة، لو قلت زيد قتل عمرا وسكت، يحتمل أنه قتله قتلا حقيقيا، ويحتمل أنه ضربه ضربا مؤلما كذلك إن قلت سبه. لكن لو قلت قتله قتلا وسبه سبا لا يحتمل إلا هذا المعنى الحقيقي. هكذا وكلم الله موسى تكليما، تكليما حقيقيا. وهذا التأكيد يرد على القائلين بأن الله لا يتكلم بكلام له حرف وصوت، ونفي كلام الله نسبة لله إلى النقص، لأن الكلام صفة كمال. حتى في المخلوق، المخلوق الذي يتكلم أو يقدر أن يتكلم أو صالح لأن يتكلم أكمل من الأبكم الذي لا يتكلم. ف فكيف لا ترضى لنفسك أن تكون عاجزا عن الكلام، بل تحاول أن تنسب إلى نفسك الكمال، كل الكمال البشري، من ذلك القدرة على الكلام والقدرة على البيان وفصاحة اللسان وانطلاقة، ومع ذلك تنسب إلى الله عدم الكلام بأنه لا يتكلم، تشبهه بالجمادات التي لا تتكلم، وتزعم أن ذلك تنزيه. أي تنزيه؟ هذا ليس بتنزيه، هذا نسبة لله إلى النقص. وإذا أردت التنزيه اقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه، ثم تنفي المماثلة بين ما أثبته لله وبين ما هو ثابت للمخلوق، كما فعل الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية. وقال ابن خفيف: واتخذ إبراهيم خليلا. الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة أعلى درجات المحبة، المحبة درجات، أعلاها الخلة. وأن الخلة غير الفقر. بعض المنحرفين حرفوا فقالوا الخلة لا تليق لأنها بمعنى الفقر، كذبوا على اللغة وحرفوا كلام الله ونفوا ما أثبت الله لنفسه ولأنبيائه، هؤلاء أهل البدع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ابن خفيف: ونعتقد بأن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. الذي يبدو أن ابن خفيف لم يحقق هذه المسألة، مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة الإسراء والمعراج. اختلف الصحابة في الرؤية، هذه من المسائل الفرعية التي يجوز فيها الاختلاف، أي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في تلك الليلة. روي عن بعضهم كعائشة، روي عن بعض الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة، ولكن الحديث الصحيح الصريح ينفي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فور نزوله وعودته إلى مكة سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. وقال في حديث صحيح في قصة المسيح الدجال في آخر الحديث في صحيح مسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. مجموع النصوص في هذه المسألة تنفي ثبوت الرؤيا في الدنيا، لا للأنبياء، لا لكليم الله موسى، ولا لخليله محمد صلى الله عليه وسلم الخليل الثاني، لم تثبت ثبوتا قطعيا الرؤية في هذه الدنيا رؤية العين. لذلك حمل السلف ما روي عن بعض الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في تلك الليلة على الرؤية القلبية، محاولين بذلك التوفيق بين نفي الرؤية وإثبات الرؤية في بعض الآثار. الرؤية القلبية هي الثابتة، وأما رؤية العين فلا، إلا يوم القيامة. وقال ابن خفيف أيضا: ونعتقد بأن الله اتخذ اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام: إنه خليل الرحمن، ولا يتخذ أحدا خليلا، لو كان يتخذ أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب، مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الأمور لا يعلمها إلا الله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. وقال في رحمه الله تعالى: ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذه المسألة مسألة فقهية، ما السر في ذكرها في العقيدة؟ ما علاقتها بالعقيدة؟ مسألة فقهية محضة، المسألة الخفين. الجواب: من حيث العمل هي مسألة فقهية، ومن حيث الاعتقاد مسألة عقيدية. أي إن بعض أهل البدع كالروافض رفضوا هذه المسألة، لا يرون المسح على الخفين ولا الجوربين، بل يمسحون على ظاهر القدم بدون أن يلبس أحدهم خفا أو جوربا، ظنا منهم أن قراءة الجر وأرجلكم المعطوفة على الممسوح الرأس تدل على جواز المسح، أو على أن الواجب مسح الرجلين لا غسل الرجلين. حاولوا أن يفهموا المسألة من القرآن فأخطأوا، لأن الذي يحاول الفصل بين السنة والقرآن ويحاول الاستغناء بالقرآن عن السنة يضل، لأن كل من الحديث والقرآن من عند الله. الفرق بينهما: القرآن كلام الله لفظا ومعنى، نزل لفظه ومعناه، وما على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا التبليغ فقط، ما زاد فيه حرفا. وأما السنة هي السنة النبوية للأحاديث القدسية، المعاني من عند الله والألفاظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله عليه الصلاة والسلام عندما شرع لنا المسح على الخفين أو الجوربين عملا وقولا وإقرارا، كل ذلك بوحي من الله، لم يفعل شيئا من عند نفسي، لأنه بشهادة الله له لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا أردنا أن نفهم آية الوضوء أو أي آية فيها الأحكام، ربما تفصل الآيات بعد التفصيل، لكن تجمل بعض الإجمال، أحيانا تجمل إجمالا كاملا، كأحكام الصلاة، أقيموا الصلاة، أحكام الصلاة المفصلة من تكبيرة الإحرام حتى تسلم، من أين جاءت؟ جاءت في السنة. لو قيل للقرآني الذي يزعم أنه قرآني يعمل بالقرآن فقط دون السنة، قيل له: سل بالقرآن، دع السنة وسل بالقرآن، وتوضأ بالقرآن، وزك بالقرآن، وحج بالقرآن، وصم بالقرآن، لعجز. لأن تفاصيل هذه العبادات كلها جاءت في السنة. أقيم الصلاة، تريد تقيم الصلاة أيها القرآني، كيف تقيم؟ ماذا تفعل؟ وأنت مضطر إلى السنة، السنة من عند الله. إنما غرك وأضلك اتباع الهوى، وإلا السنة سنو القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. هنا السنة بينت معنى المسح، وامسحوا مسح الرجلين معناه إذا كنت لابسا إما الخفين أو الجوربين، وإذا كنت غير لابس لهما الواجب الغسل. لذلك لما عارض أهل البدع مسألة المسح على الخفين لم يؤمنوا بالمسح على الخفين، أدخل أهل السنة مسألة المسح على الخفين في باب العقيدة، لأن اعتقاد أن ذلك مشروع من اعتقاد أهل السنة، وعدم اعتقاد مشروعية المسح على الخفين عقيدة أهل الباطل. هذا هو وجه الإدخال. أي من حيث الاعتقاد هي مسألة اعتقادية، ومن حيث العمل مسألة فقهية. المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، والمقيم يوم وليلة، يعد ذلك من الحدث الذي بعد اللبس. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على ما كان من جور أو عدل، يشير إلى الحديث الأئمة من قريش، إن وجد قرشي كفء أولى من غيره، وإن لم يوجد تولى السلطة والولاية أي مسلم، سواء كان ذلك بالانتخاب وبالشورى أو وصل بالغلبة. عند أهل السنة من وصل إلى السلطة بأي طريقة وتولى السلطة وجمع كلمة المسلمين تحت سلطة معينة تحكم بالشريعة وجب طاعة ذلك السلطان وذلك الوالي، وجب الطاعة ووجب الصبر على ما يحصل منهم من جور أو عدل. إن كان عدلا فالأمر واضح، إن كان جائرا ضرب ظهرك وأخذ مالك عليك أن تصبر على ما يجري عليك ما لم يأمرك بمعصية الله، تطيع فيما تكره وفيما تحب. ظلمت أو لم تظلم، حصلت الأسرى أو لم تحصل، وجب الصبر على أذى السلطان حفاظا على جمع كلمة المسلمين لئلا يحصل شق عصا الطاعة، واجب. ولكن إن أمر الوالي بمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. قال: ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. علامة الإسلام أنه مسلم يقيم الصلاة، أما الوالي الذي لا يقيم الصلاة ولا يظهر شعائر الإسلام كالجمع والأعياد ليس بمسلم. الوالي الذي تجب طاعته والصبر على أذاه الوالي المسلم. فلنفرق بين الجور وبين الكفر. إن كان الوالي السلطان ظالما، سواء كان ظالما لنفسه بارتكابه لبعض المعاصي من الكبائر والصغائر ومحقرات الذنوب وغيرها، ظالم لنفسه أو ظالما لرعيته، ولكن يؤدي ما يحافظ على إسلامه، يؤدي الصلوات ويظهر شعائر الإسلام، وجب الطاعة. ما لم يستحل محرما أو يحرم حلالا أو يأمر بمعصية، عند ذلك لا طاعة له. يريد أن يقول ابن خفيف وغيره من أهل السنة: ليس من شرط وجوب الطاعة أن يكون الوالي عدلا، عدلا كاملا، لا، ليس بلازم. لم يحصل مثل ذلك إلا في الدولة الإسلامية الأولى، دولة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي قامت في هذه المدينة. كان رئيس الدولة هو المعصوم وحده، والرعية غير معصومة، يحصل منهم أخطاء، شرب الخمر وإتيان الفاحشة يقع، لكن الدولة الإسلامية ليس معناها التي لا يعصي أفراد مجتمعها لا يعصون الله، يعني دولة الملائكة لم توجد هذه في الدنيا قط. إنما الدولة الإسلامية التي تؤمن بالله وبشريعة الله وتقيم الحدود على من يرتكب موجبات الحدود، وتعذر على من يرتكب الكبائر والمعاصي فيما دون موجبات الحدود، أي تقيم الحدود وتقيم شرع الله وترضى أن يكون الإسلام دستورا لها، هذه هي الدولة الإسلامية. ولو وقعت المعاصي والفجور وانتشرت، انتشار ذلك لا يخرج الدولة من كونها دولة إسلامية، طالما آمنت بالإسلام، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأقامت الحدود وحافظت على الصلوات وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. وقوع المعاصي والمخالفات لا يخرج السلطان من كونه سلطانا، ولا يخرج الدولة من كونها دولة إسلامية. فلنفهم جيدا لأن بعض الشباب الذين فيهم نوع من الحماس يحاولون أن تكون الدولة الإسلامية الدولة التي لا تقع تحت رايتها معاصٍ. هذه لم تقع قبل، كما قلت لم توجد في طول التاريخ، حتى في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت العصمة له وحده، وتقع المعاصي من الصحابة من أصحابه المجالسين له، ولكن كانوا من قوة إيمانهم من ارتكب فاحشة بادر بالاعتراف وطالب بأن يطهر بالحج، كما وقع ذلك من معز بن مالك ومن المرأة الجهنية. ولكن اعتقاد بأنه طالما توقع المعاصي وتنتشر المنكرات بأن الدولة غير إسلامية، هذا خطأ فاحش ويدل على الجهل وعلى عدم الفقه في الدين. فلنفهم جيدا فرق بين الاستباحة وبين الفعل. فعل المعاصي لا يخرج المرء من كونه مسلما، ولا يخرج الدولة من كونها دولة إسلامية، ولكن استباحة المعاصي ولو كانت من الصغائر يخرج المرء من كونه مسلما. فلنفهم هذا جيدا. لذلك قال ما أقام الصلاة، ما هنا مصدرية ظرفية مصدرية، أي مدة إقامته للصلاة. افهموا، فروع اللغة العربية تعين طالب العلم على فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أقام الصلاة أي مدة إقامته للصلاة. وأما إذا ترك الصلاة كما سيأتي، من ترك الصلاة عمدا فهو كافر ليس بمسلم. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والجهاد مع السلطان عدل أو جار أي ظلم يجب الجهاد معه تحت رايته إلى يوم القيامة، والجهاد لن ينقطع إلى يوم القيامة، ماض وباق. والجهاد معهم واجب، والحج معهم واجب، وطاعتهم واجبة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب. هذا الإمام ابن خفيف فهو شافعي المذهب، ولكنه ظهر أنه مجتهد. صلاة الجماعة على القول المشهور عند الشافعية سنة مؤكدة أو فرض كفاية، هذا أعلى درجة عندهم. يتساهلون كثير بصلاة الجماعة، يرون إنها سنة مؤكدة، وإن ترقوا كثير أوصلوها إلى درجة فرض كفاية. ولكن ابن خفيف يصرح بأن صلاة الجماعة واجب حيث ينادى لها، وهذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص. إن لم يكن هناك عذر أو مانع، عذر في نفسه عجز يمنعه من الحضور أو مانع، المانع كضعف الأمن، كأن يخاف على نفسه لو خرج لصلاة الجماعة. كثير من الذين تربوا وعاشوا في الأمن والأمان إلى هذا الوقت يستغرب إذا قيل قد يحصل الخوف على الإنسان، يخاف على نفسه أن يخرج إلى المسجد، وهذا شيء واقع كثيرا جدا في كثير من المناطق في كثير من الأقطار في هذه الدنيا الآن. يعني في بعض البلدان لا يمكن أنك تصلي صلاة الجماعة ليلا تذهب وتأتي، بل إذا غربت الشمس لازم كل إنسان منزله، لا صلاة الجماعة ولا غيرها، ما فيش خروج. توجد بلدان ومدن وأقطار في هذا المعنى الآن. لذلك على سكان هذا البلد أن يحمدوا ربهم كثيرا وكثيرا على هذه النعمة الفذة، نعمة الأمن والأمان لا مثيل لها، لا يعلم ذلك إلا من فقدها أو حضر حيث لا توجد هذه النعمة، حيث يعمل الإنسان قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أوى كل إنسان في منزله إلا رجال الأمن المسلحين. في مثل ذلك الجو معذور الإنسان أن يصلي في منزله ولا يخرج إلى المسجد. والتراويح سنة. السنة في لغة المؤلف أي أمر مشروع من هديه عليه الصلاة والسلام، بصرف النظر قيل إنه واجب أو سنة مؤكدة، إنما يريد أن ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. كذلك أيضا خالف المؤلف في هذه المسألة مذهبه المشهور مذهب الإمام الشافعي، وما قاله ابن خفيف هو الحق، لأن الأدلة تدل على ذلك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تارك الصلاة عمدا كافر. ولكن أهل العلم يختلفون في نوع هذا الكفر، هل هو كفر بواح ناقل عن الملة أو كفر عملي يسمى كفرا دون كفر. ذهب كثير من أهل الحديث وفي مقدمتهم الإمام أحمد بأنه كفر بواح، وذهب الآخرون إلى أنه كفر عملي لا يخرج من الملة ما لم يجحد وجوبها. والمسألة مبسوطة في كتب الحديث وكتب السنة، وخير من كتب وفصل وساق الأدلة للجانبين العلامة ابن القيم في رسالته رسالة الصلاة. على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الرسالة رسالة الصلاة لابن القيم لتحقيق هذه المسألة. وعلى كل، ترك الصلاة خطير جدا، والإنسان العاقل هل يرضى لنفسه أن يقف موقفا يختلف فيك أهل العلم هل أنت كافر أو مسلم؟ من يرضى لنفسه أن يقف هذا الموقف؟ ترضى أن تكون محل خلاف، إيمانك محل خلاف بين أهل العلم، هذا يقول لك أنت كافر والآخر يقول لا إنما أنت فاسق؟ من يرضى هذا؟ العاقل لا يرضى. ولكن العاقل يرضى أن يكون في القمة في الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والإكثار من الطاعة والإكثار من العبادة، ينقص فيضعف بالمعاصي إلى أن يضمحل، يكاد أن يذهب وربما يذهب. والشهادة والبراءة بدعة. انتبهوا لهذه المسألة، الشهادة والبراءة بدعة. الشهادة لمعين كما يأتي مفصلا، الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة بدعة، والبراءة بدعة. البراءة من غير آل البيت كما فعلت الروافض. الروافض قالوا ولاء آل البيت واجب مسلم، ولكن هل من شرط ولاء آل البيت البراءة من غيرهم، من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم؟ هذا هو الخطأ، هذه هي البدعة. الروافض غلوا في حب آل البيت، بل وصل بهم الغلو في عهد علي إلى أن ألهوه، جعلوه إله فعبدوه، ولذلك حرق كبارهم بالنار. لاحظ، بالنسبة للخوارج قاتلهم بالسلاح، ولكن بالنسبة للروافض حرقهم. فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا خادمه، أمره أن يرميهم في النار، لأنهم قالوا أنت الله، ألهوه هذه نتيجة الغلو في الصالحين، غلوا في آل البيت إلى أن أله. لكن لاحظ، ليس كل الروافد بهذه الدرجة. الشيعة مذاهب شتى، أضلهم وأكثرهم الروافض، ومن دون الروافض يعتبرون من أهل البدع لا يكفرون. أما الروافض فقد كفرهم أهل العلم، لأنهم ألهوا عليا، ولأنهم حكموا على جبرائيل بأنه أخطأ حيث أتى بالنبوة إلى محمد. قالوا النبوة ليست لمحمد، لعلي، ولكن جبرائيل إما أنه أخطأ أو خان، لم يؤدي الأمانة، ترك عليا وسلم النبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام. اتهموا كم؟ جعلوا أمر الله فوضى، وجعلوا جبرائيل غير أمين، وجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم غير أمين لأنه أخذ حق غيره. هذه كلها مكفرات. العاطفة ما تمشي في هذا الباب. الأدلة، لذلك أهل السنة لم يكفروا من طوائف وفرق الشيعة إلا هؤلاء. والبراءة، أي اشترطوا لصحة الولاء البراءة من الصحابة، تبرؤوا من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة من لم يكن من آل البيت. هذه من بدعهم وضلالهم. أما أهل السنة والجماعة فصدورهم تسع لولاء آل البيت وولاء جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين أحد منهم. من كان من آل البيت كعلي رضي الله عنه يحب لأمرين: لكون من آل البيت، ولكونه صحابي وخليفة من الخلفاء الراشدين، الخليفة الرابع. من لم يكن من آل البيت يحب ويقدر لكونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله اختار هذه الفئة لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم خير خلقه. محبتهم إيمان، كفر، بغضهم نفاق، وقد يؤدي إلى الكفر بغض الصحابة وسب الصحابة والإساءة إليهم، يدور بين الكفر وبين الفسق. وحبهم إيمان، شعبة من شعب الإيمان، محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من آل البيت أو من غيرهم. واحترام آل البيت وتقديرهم لمكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر واجب، وأهل السنة يفعلون ذلك. ولكن الروافض يوهمون الشذج من المسلمين، يوهمون أنهم هم وحدهم هم الذين يحبون آل البيت. هذا كذب وتدليس منهم وتلبيس. ونحن ندين الله بمحبة آل البيت، لأن محبتهم تابعة لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وندين الله بمحبة جميع أصحاب رسول الله، بل بجميع الصالحين أينما كانوا وفي أي وقت كانوا. هذا الواجب. الإيمان يدخل في الشهادة، القول بأن من كل من قتل في الجهاد وهو شهيد. نعم، هذه المسألة مسألة دقيقة ينبغي التفطن لها. الذين يقاتلون الكفار، هل كل من قاتل فقتل فهو شهيد؟ لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد. الذين يقاتلون، قد يقاتل الإنسان حمية، وقد يقاتل لإظهار الشجاعة ولطلب المدح وليذكر وليقال ابن فلان. هؤلاء ليسوا بشهداء، لا شهادة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لذلك الشهادة لشخص معين، كما جرت عادتنا اليوم، كل من قتل ارتيل او قتل في جهاد الى الشهيد فلان. حتى ان الناس يعنوا هذا الشهيد لقبا لبعض الاشخاص، حتى لو قلت فلان غضب، لم تقل فلان، قل الشهيد فلان. ما الذي ادراك؟ مقتول مقتول، لكن انت شققت صدره وعلمت بانه عندما كان يريد عدا كلمة الله كون مخلصا موحدا صادقا لا تبعد. طالما هو من اهل القبلة من المسلمين في الجملة تصلي عليه دون ان تسأل عما كان عليه. طالما ظاهر الاسلام، اللهم الا اذا كنت في بلد المجتمع حريم بين الكفار والمؤمنين واهل النفاق واهل الزيغ والبدع، لا تدري من الذي مات. إذا علمت إنه من المسلمين بصفة عامة تصلي عليه. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، أي لا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نشهد له. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدد من الصحابة حتى غير العشرة المبشرين المعروفين غيرهم كخديجة كثير. نشهد وعلمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له. شهادتنا له واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شهد أحد منا على من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو كافر، لأنه مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك عليه الصلاة والسلام. لذلك فليتوبوا إلى الله أولئك الروافض الذين يرون بأن أبا بكر من أهل النار وعمر وعثمان وكبار الصحابة من غير أهل البيت. هؤلاء ظلموا أنفسهم وكفروا بقولهم بتكذيبهم شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا ننزل أحد النار مهما علمنا من شخص مات إنه كان مسرفا على نفسه مرتكب للكبائر والموبقات ومات على ذلك قبل أن يتوب. لا يجوز أن نقول أعوذ بالله هذا من أهل النار، لا، نقول هذا مسرف على نفسه نخاف عليه ونسأل الله أن يعفو عنه ويشمله بواسع رحمته، ما لم نعلم بأنه ارتد. أما إن ارتكب ما يجعله يرتد عن الإسلام ومات على ذلك نشهد بأنه من أهل النار، كما نشهد بأن أبا جهل من أهل النار. كذلك أي كافر علمنا إنه كفر وأعلن كفره نقول إنه من أهل النار. أعلن بعض المعاصرين بأن الشريعة الإسلامية غير كافية لحل المشاكل المعاصرة المعقدة، بل لا بد من استيراد القوانين الوضعية المرنة، وأن الإسلام غير كاف. هذا كفر بالإسلام علنا، والذي أعلن على نفسه بالكفر قال الإسلام غير صالح. إذا كان الإسلام غير صالح إذا كفر بالإسلام فليس بمؤمن. من علمنا منه هذا العلم ومات على ذلك نعتقده إنه مرتد. والمراء والجدال في الدين بدعة. المراء والجدال بمعنى واحد، الجدال المذموم، الجدال بالباطل، الجدال جدالان، جدال بالتي هي أحسن، مناقشتك لشيخك وأستاذك وزميلك في مسائل علمية والحوار العلمي البحث ومقارعة الدليل بالدليل لتحقيق الحق ولإظهار الصواب في المسائل المختلفة فيها، هذا جدال بالتي أحسن، قد يكون واجبا. هذا يدور بين الوجوب والاستحباب والإباحة. أما الجدال بالباطل كالذي يجادل ليقلب الحق باطلا والباطل حقا، أو يجادل أناني يجادل ليظهر شخصيته ويظهر أمام الناس بالعلم ويعلو الناس بالحجة، ليس له هدف إلا هذا المعنى، هذا جدال بالباطل حرام. نعم. نعم. من قتل نفسه بمجرد قتله للنفس لا يحكم عليه بأنه كافر. قد يكون قتله لنفسه ضيقا في نفسه وقلة الصبر على ما أصاب من المصائب والبلاء، لا يدل على الكفر البواح، وهو يعد من عصاة الموحدين، فأمره إلى الله. نعم أنا أعتقد ذلك. قال ابن خفيف رحمه الله تعالى: وأنا أعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، جرى بين الصحابة كما يعلم أهل العلم وطلاب العلم، جرى بينهم اختلاف إلى حد القتال. ما موقفنا من ذلك؟ موقفنا من ذلك أن نفوض أمرهم إلى الله، ونقول كما قال السلف: قال ما سان الله رماحنا من دمائهم يجب أن نسون أقلامنا وألسنتنا من أعراضهم. الله سان أسلحتنا لأننا لم نحضر من دمائهم، لم نقاتل جانبا مع جانب، فالآن جئنا بعدهم ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا، وكلهم كانوا مجتهدين. الشيء الذي يجب أن نعتقد إن القتال الذي جرى بين الصحابة ليس عصبية لا على الحدود ولا على الأموال، ولكن كانوا لإحقاق الحق، كل يرى بأن الحق معه فيدافع عن الحق الذي يعتقد أنه معه، والجانب الآخر كذلك اجتهدوا. لا شك إن المجتهدين في مسألة واحدة أحدهما مخطئ والآخر مصيب، ونحن نقول هم مجتهدون، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ منهم فله أجر واحد. إذن لن يعدموا أجرا أبدا، إما أجرين أو أجر واحد. ونحن الآن عندما يتحيز بعضنا إلى طائفة منهم كأنه حاضر معهم، يحمل على الآخرين فيخطئهم ويتكلم في أعراضهم ويصفهم بالظلم والاعتداء، مخطئ، تدخل فيما لا يعنيك. ما الذي يعنيك من أمرهم؟ قوم اجتهدوا، أخطأ من أخطأ فأصاب من أصاب، وأمرهم إلى الله. لذلك يقول أحمد بن رسلان يعبر بهذا البيت عن عقيدة أهل السنة في هذه المسألة: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. هذا هو الواجب. جميع أهل السنة المتقدمون والمتأخرون على هذه العقيدة، أي اعتقاد بأن القوم اجتهدوا، أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ، فأجرهم إلى الله ونسكت ولا نخوض. ونترحم على عائشة ونترضى عنها، نبرئ أم المؤمنين عائشة بنت الصديق، نبرئها كما برأها الله من فوق سبع سماوات، براءة لم يحصل مثلها في الدنيا. قد تبرئ المحكمة المتهم، قد يبرئه الناس بالإجماع، لكن هذه برأها ربها من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى أن يرفع القرآن. لذلك من يتجرأ مثل الروافض ويتهمها ويطعن فيها أو لا يرى الترضي عنها والترحم عليها فهو من الضلال، قد يصل ضلاله إلى حد الكفر إن كان لا يزال يعتقد عدم براءتها فهو كافر، لأنه مكذب لرب العالمين، وإن كان موقفه دون ذلك فهو ضال فاسق. السلامة كل السلامة أن تسلم لله. لأن الله برأها فهي بريئة رضي الله عنها. والقول في اللفظ والملفوظ هذه مسألة تخص طلاب العلم. بعد أن نشأ علم الكلام وخاض الناس في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، حدثت بدعة جديدة، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. يقول بعضهم لفظي بالقرآن ليس بمخلوق، أو لفظي بالقرآن مخلوق والملفوظ غير مخلوق. هذا الخوض ظهر في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكان يشدد الإمام في الإنكار على هذه المسألة، الاشتغال بهذه المسألة، القول بأن قولي أي تلفظي بالقرآن اللفظ الذي أنا أتلفظ به مخلوق، والملفوظ أي المتلو غير مخلوق. وإن كان المعنى صحيحا لكنها مسألة مبتدعة لم يخوض فيها سلف هذه الأمة، ولذلك ينبغي الابتعاد عنها. وكذلك الاسم والمسمى بدع، القول بأن الاسم غير المسمى أو هو عين المسمى، هذه من المسائل التي تجددت أيضا عند المسلمين الذين حضروا محنة علم الكلام وفتنة علم الكلام، وقبل ذلك لا عهد للسلف بمثل هذه المسألة. هل الاسم الرحمن هو عين الرحمن عين الله أو غير الله؟ هذا معناه. الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ كلام لا طائل تحته. لذلك الاشتغال بمثل هذه المسائل بدعة، ونحن هنا لا نفصل كثيرا أمام الحضور، لأن منهم من يقدر أن يفهم ومنهم من لا يقدر أن يفهم، ولكن نقول بالجملة لا ينبغي الاشتغال بمسألة اللفظ والملفوظ والاسم والمسمى بدعة. كذلك القول هل الإيمان نفسه مخلوق أو غير مخلوق؟ والناس لما صار لديهم فراغ، هذا من علامة الفراغ وعلامة عدم الاشتغال بذكر الله وعدم مراقبة الله، صاروا يتكلمون بكلام كثير أكثر الناس لا يفهمون. ما الذي يهمك من قولك الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ من المسائل المبتدعة التي ابتدعها أهل الكلام لا ينبغي الاشتغال بذلك. الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا شيء معلوم يكفي أن نقف إلى هذا الحد ولا نخوض في مسألة المخلوق وغير المخلوق. وذكر وقال ابن خفيف واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد من الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، أي لم يلتزم الاستقصاء والاستيعاب، ولكن ذكر جملة، وإن كان كثيرا ما يجمل ولا يفصل. إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة يعتذر عن عدم التفصيل، لأنه قد سبقه من مشايخه الذين هم أهل الديانة والإبانة بيّنوا ذلك وفصلوا، فهو اكتفى بقول أحببت أن أذكر عقود أصحابنا سوف أي أكيد إليهم نصوفه ما قد تخرسوا من على المذهب أهل المتصوفة المنحرفين من جهلة المتصوفة، قد تخرسوا بعد المسائل وأحدثوها ظنا وتخرسا من عند أنفسهم ثم نسبوا ذلك إلى الصوفية. ابن خفيف يحاول أن يبرئ المتسوف ما استطاع وينسب بعد ما نسب إليهم، يقول لا ينسب إليهم جميعا ولكن إلى طائفة معينة منحرفة من المتسوفة، وهذا الكلام فيه نوع من المجاملة وله حق في ذلك، لأن الإنسان لابد أن تغلب عليه العاطفة. العاطفة غلابة، غلبت عليه العاطفة رحمه الله. وإلا إذا درسنا كتب المتصوفة نجد يكادون يتفقون على كثير من الشطحات التي يريد ابن خفيف أن يبرئ المتصوفة منها، وينسب تلك الشطحات إلى بعض الذين انحرفوا منهم. وعلى كل، هكذا نقل شيخ الإسلام، طالما نقل شيخ الإسلام وترك بدون تعليق فلنمر كما جاءت، ولكن نبين الحق، لأن شيخ الإسلام كان يجمع هذا الكلام جمع. والذي يجمع إذا جاء من بعده وشرح كتابه لابد أن يبين ويفصل، والظروف والحال لا تساعده في ذلك الوقت. ابن تيمية كان مجاهدا يجاهد في الميدان بالسلاح مع المجاهدين، ويؤلف ويدرس ويدافع ويسوس، سياسي عالم داعية عابد منقطع للعبادة، بارك الله في أوقاته، وسعت أوقاته أعمال تستغرب كيف وسعت أوقاته تلك الأعمال، جهاد وتأليف ودفاع ودعوة وتحريض، يسافر من دمشق إلى القاهرة ليحث الحكام هناك ويحرضهم على الجهاد، يركب البريد ثم يرجع إلى دمشق ويفعل ذلك. فإذا خرج المجاهدون إلى الميدان لا يجلس تحت السارية فيقول اذهبوا جاهدوا، لا، يذهب فيجاهد معه. هكذا كان رحمه الله. لذلك إذا تساهل في التعليق على بعض النقول علينا نحن الذين قصرنا في جوانب كثيرة لم نستطيع أن نقوم بما قام به، لكن علينا أن نعلق بعض التعليقات على بعض ما جاء في كتابه من الإجمال. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.